بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، وقفنا على الدرس 78، أليس كذلك؟ بلى. وانتهى بنا الحديث القرآني إلى قول الباري جل وعلا من سورة النساء: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وسنتدارس هذا الثمن إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة، ونرجوه أن يبارك في الأوقات وأن يطيل أعمارنا وأعماركم في الصالحات. اعلموا رحمكم الله أن القرآن الكريم بعد أن تحدث عن أحوال المنافقين في الدرس الماضي، وآخر آية تحدثت عن هؤلاء هي قوله جل وعلا: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لمكم معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم، وقرئت بالياء، ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فربنا جل وعلا في رأس هذا الربع الذي هو مطلع درسنا في هذه الليلة حرض المؤمنين على القتال، فالفاء التي صدرت بها هذه الآية الكريمة فليقاتل، هذه الفاء تسمى فاء التفريع، ومعنى ذلك تفريع أمر على أمر. فالله تبارك وتعالى في الدرس الماضي قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ففرع قوله جل وعلا ليقاتل، فرعه على قوله جل جلاله خذوا حذركم. هذا معنى قول علماء العربية تفريع أمر على أمر. فعلى الإعراب الأول وهو كون الفاء للتفريع، فالقتال المأمور به هنا مفرع على قوله جل وعلا خذوا حذركم. وقال بعض العلماء الفاء للإفصاح، وهي التي تسمى عند المعربين أيضا بالفاء الفصيحة، وهي التي تفصح عن شرط مقدر. وتقدير الكلام على هذا المعنى وعلى هذا الإعراب: إذا كان هؤلاء المنافقون قبحهم الله يتباطؤون عن نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، فليقاتل، هذا جواب الشرط، فليقاتل المؤمنون الصادقون المحتسبون أرواحهم وأموالهم وأوقاتهم في سبيل ربهم تبارك وتعالى، الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو معنى الفاء الفصيحة على الإعراب الثاني. فليقاتل في سبيل الله. وتلاحظون أن القرآن الكريم عادته إذا تحدث عن الجهاد أنه دائما يقيده بهذا المجرور في سبيل الله. هذه عادة القرآن من بدايته إلى نهايته. وطالب العلم يسأل عن هذه اللفظة في تدل على ماذا؟ هذه اللفظة كما مر معنا تدل على التعليل. وتعلمون في علم العربية وفي علم الأصول أن في تأتي للتعليل، ومن شواهد علماء العربية والأصول على ذلك: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، أي دخلت امرأة النار من أجل أي بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ففي الأصل فيها أنها تأتي للظرفية، نقول الطلاب في الحصة، الأولاد في القسم، هذا هو أصلها، لكنها تأتي لمعان أخرى منها التعليل. فليقاتل في سبيل الله أي من أجل الله ولإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، خلافا لهؤلاء المنافقين الذين لا يبتغون من خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الغنائم وإلا الدنيا، كما قال تبارك وتعالى عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وقال جل وعلا في موضع آخر وقد فضحهم في سورة الفاضحة في سورة براءة، قال جل وعلا: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يريدون أن يحافظوا على أنفسهم وأرواحهم، ومع ذلك يريدون أن يعودوا بالغنائم، لأنهم ما خرجوا إلا من أجل الغنائم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فليقاتل في سبيل الله. وسيأتي معنا أيضا بعيد هذه الآية قوله جل جلاله: وما لكم لا تقاتلون في، ما لكم لا تقاتلون من أجل وجه الله، ما لكم لا تقاتلون ابتغاء مرضات الله. وسنقف مع ذلك في محله. فليقاتل، اللام للأمر، فل لام الأمر، ولذلك جزم ماذا؟ جزم المضارع، فليقاتل في سبيل الله. قال جل وعلا في موضع آخر: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهي لام الأمر كما هو معلوم في محله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، خرج المنافقون لأنهم لا يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، إنما يفعلون العكس، يفعلون العكس كما وصفهم جل وعلا في سورة البقرة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الذين يشرون أي الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، فشرى من الأضداد، شرى في العربية من الأضداد، فشرى مقابلها اشترى، شرى تأتي على بابها وتأتي بمعنى باع، فهي من الأضداد، كما نقول باع وابتاع، ابتاع بمعنى اشترى، كما نقول كرى واكترى، وهذا معلوم في العربية. قال جل وعلا: البيع والشراء، فشرى هنا على بابها، شرى الشيء على بابه، ولكن يأتي في العربية شرى بمعنى باع، وهو المراد ها هنا، ومر معنا مثله في البقرة: بيس ما شروا به أنفسهم. وسيأتي معنا في سورة يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. شروه أي باعوه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الذين يشرون، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، الموصول هو الفاعل، الذين يشرون وصلته قوله جل وعلا: يشرون الحياة، أي الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. لماذا؟ لأنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر، ولذلك لا يستبدلون الخسيس بالنفيس، لا يستبدلون الخسيس بالنفيس، وإنما يعاملون ربهم بصدق وإخلاص، يقاتلون من أجل نصرة دين الله جل وعلا. والغنائم لا تكون أصالة بل تكون تبعا. الأصالة في المؤمنين أن قتالهم من أجل الله وفي الله وابتغاء رضوان الله، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، إلا إحدى الحسنيين. فأمور الدنيا من الغنائم هذه تأتي تبعا عند الصادقين، ولا تكون هي أعظم الأهداف، بل الهدف السامي عند الصادقين أنهم يقاتلون من أجل وجه رب العالمين، كما قال النبي الأمين: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا معنى قوله يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ويدل ويشير قوله جل وعلا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، إلى استحضار الإخلاص الذي يكون به الخلاص، إذ لا خلاص إلا بالإخلاص. ففي سبيل الله إشارة إلى إخلاص النيات في جميع الأعمال، وعلى رأسها ما ذكر في هذه الآية الكريمة، لأن الإنسان خرج من أجل أن يقاتل، وقد يموت خطأ، وقد يموت عمدا من خلال القتال مع قارنه، فبماذا سيلقى الله إذا لم يكن مخلصا؟ بماذا سيلقى الله إذا لم يكن صادقا؟ وقد مر معنا في الدروس الماضية تلك القصة المشؤومة لذلك المنافق عياذا بالله، وقد رواها البخاري ومسلم، قصة الرجل الذي كان في إحدى الغزوات فكان لا يترك شاذة أي بعيدة ولا فاذة إلا تبعها فقاتلها، فتعجب الصحابة من شجاعته وقوته فأعجبوا به فتكلموا في شأنه، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمدحونه، فقال: هو في النار. الإخلاص الإخلاص. أحد الصحابة لما سمع هو في النار قال: فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار راقبته فتبعته، فكان إذا أسرع أسرعت وإذا أبطأ أبطأت، امتطى فرسه والآخر يتبعه يعني مراقبا له. قال: فجرح الرجل جرحا ولم يصبر، فوضع سيفه في الأرض ووضع ذؤابته بين تديه وتحامل على سيفه حتى قتل نفسه. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إن الرجل الذي قلنا لك من شأنه كيت وكيت وقلت هو في النار تبعته فكان من شأنه كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، وهذه صورة ظاهرة لهذا الرجل، وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، أي يتداركه الله جل وعلا بتوبة منه فيصير من أصلح الصالحين، فيختم له رب العالمين بما ينور وجهه غدا يوم المثول بين يدي جبار السماوات والأرضين. اللهم ارزقنا الإخلاص وارزقنا الصدق يا رب العالمين. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا. سميت الدنيا دنيا لدنوها، ورحم الله الحسن البصري بالكسر على الأفصح عندما قال: من صحب هذه الدنيا فليصحبها على حسب ذلك، أي على حسب أحوالها. قال: ما الدنيا أولها وآخرها؟ انظروا لهذا التمثيل، وانظروا لهذا التصوير من هذا الولي الصالح. فالحسن البصري من أولياء التابعين رضي الله عنه وأرضاه، توفي 110 بعد 100. كانت تقول عنه عائشة الصديقة: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. قال: ما الدنيا أولها وآخرها؟ انظروا لهذا التصوير عجيب. قال إلا كحال رجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب. وهذا يقع لنا كثيرا. قال ثم انتبه. انظروا لهذا التصوير، يعني هذه الملذات وهذه الشهوات وهذه الرغبات الدنيوية أضغاث أحلام. ثم انتبه، بمعنى ثم حضرته الوفاة وإذا به قد علم حقيقة ماذا؟ حقيقة السراب. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الذين يشرون الحياة الدنيا، وقيل سميت الدنيا دنيا من الدناءة لحقارتها، وأن الإنسان إذا جثم حب الدنيا على قلبه هلك. أما إذا استخدم هذه الحياة فيما يرضي ربه جل وعلا فهو من أعقل العقلاء. فالدنيا ليست مذمومة لذاتها كما يقول بعض العلماء، إنما الدنيا مذمومة بسبب تعلق القلوب بها ونسيان الآخرة. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. واحفظوا هذا الحديث حتى تكون همومكم منصبة على المعالي. اللهم وفقنا يا رب. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وسميت الآخرة آخرة لأنها المرحلة التي ما بعدها مرحلة. احفظوا هذا رحمكم الله. الإنسان يكون في العدم، لم يكن شيئا مذكورا، ثم يشاء ربه أن يخلقه في بطن أمه وهذه حياة، ثم يخرجه إلى الدنيا وهذه الحياة الثانية، ثم يميته وهذا إعدام كالإعدام السالف حيث كان في العدم، ثم يميته ثم يحييه الحياة الثالثة وهي الآخرة. لا يوجد بعدها حياة، فهي الحياة الآخرة والأخيرة. فهم هي المرحلة الأخيرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم قال جل وعلا مستعملا شرطا وجوابه: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب أو يؤسر. لا توجد في القرآن أو يؤسر، وإنما نص على الأهم فيقتل بمعنى يكون شهيدا، أو يغلب بمعنى يكون منصورا مظفرا، وقد يكون مأسورا، لكن لم ينص عليه جل جلاله، إنما نص على الحسنيين كما نص عليهما في آية التوبة كما ذكرت قبل قليل في قوله جل وعلا: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. الحسنى الأولى النصر والظفر، والحسنى الثانية الشهادة والفوز بالجنة. فيقتل ويغلب. فسوف، التعبير بسوف لتوكيد حصول الأجر في المستقبل، لتوكيد حصول الأجر العظيم مستقبلا بإذن الله تبارك وتعالى. وقد وصف جل وعلا الأجر العظيم الذي يدركه الشهداء، وصفه جل وعلا بالعظمة فسوف نوتيه أجرا عظيما، وهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الدروس الماضية في حديثنا عن الشهداء في سورة آل عمران، مر معنا أن للشهيد 7 خصال والراوي ذكر 8، الراوي ذكر 8. قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد 7 خصال، وربما قد دخلت خصلتان في خصلة. قال عليه الصلاة والسلام: يغفر له في أول دفعة من دمه، يصح دفعة ودفعة، في أول دفعة دفعة من دمه، هذه واحدة، ويجار من عذاب القبر، ويرى مقعده في الجنة، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويوضع على رأسه تاج الوقار. انتبهوا للآتي: ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. الله أكبر، 70 إنسانا من أهل بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة يقرصها. العلامة المناوي في شرحه للجامع الصغير لهذا الحديث ذكر معنى لهذا الحديث، أي أن الله جل وعلا يهون عليه الموت وسكراته وشدائده وكروبه، هذا معنى إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة يقرصها، تكريمة له. فسوف نوتيه أجرا عظيما. ثم حرض على الجهاد وحرض على القتال في سبيل الله، فقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. وما هنا استفهامية، وستأتي معنا أخرى في هذا التمن إن شاء الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون، فما هنا أيضا استفهامية. وأي شيء منعكم، أي شيء يمنعكم من القتال في سبيل الله. وما لكم لا تقاتلون، جملة لا تقاتلون في محل نصب حال، أي شيء لكم حال كونكم غير مقاتلين في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. انتبهوا لتحريض القرآن على القتال في سبيل الله لهؤلاء الصحابة الكرام. وما لكم، أي شيء حصل لكم. فهم المعنى؟ قد تقولون: أين العامل في الجملة الحالية لا تقاتلون في سبيل الله، وإن صدرت بالنفي فهي في محل نصب الحال. العامل فيها معشر الحاضرين والمتابعين، العامل فيها هو الاستقرار المقدر، وقد عبرت أنا بحصل، والعلماء يعبرون باستقر وحصل ونحو ذلك، كما قال ابن مالك في ألفيته. زيد محمد أحسنت، لا هذا الزواوي بكائن مقدر، نريد ابن مالك. وأخبروا بظرف نو بحرف جر، نوينا معنى كائنين أو استقر. صاحبك نريد ابن مالك فذهب بنا إلى الزواوي، ماذا نفعل به يا عبد اللطيف؟ دعه حتى نهاية الدرس. وأخبروا بظرف نو بحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر. فالعامل في الجملة الحالية الاستقرار المقدر أو الظرف، أو الظرف، والمراد بالظرف هو المجرور لكم، لأن علماء العربية يطلقون مفهوم الظرف على الظرف بذاته وعلى المجرور، لأن الأمر كذلك فهو ظرف. فأنت عندما تقول جلست في الحصة، جلست في البيت، فالبيت مظروف، أليس كذلك؟ نعم. قالوا إما العامل الاستقرار المقدر، وأي شيء استقر لكم حال كونكم غير مقاتلين، أو الظرف لتضمنه معنى الفعل، وهذا معروف في العربية. نعم. حتى إن الأخفش يرفع به، لما تقول من المؤمنين رجال، رجال فاعل بالمجرور على مذهب الأخفش، وعلى مذهب الجمهور من المؤمنين خبر مقدم ورجال خبر مبتدأ مؤخر، قد مر معنا تقرير هذا في شرح الزواوي رحم الله الجميع. والمستضعفين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين. فقوله والمستضعفين معطوف على قوله في سبيل الله، وفي هنا كما قلنا سلفا تعليلية. وما لكم أي شيء منعكم من أجل ألا تقاتلوا في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين. إذن قلنا والمستضعفين معطوف على ماذا؟ على ما قبله، في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. القرآن الكريم يلهب مشاعر الصحابة الكرام من أجل أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يقاتلوا أعداء الله المشركين في ذلك الزمان، فألهب مشاعرهم وحرض نفوسهم بقوله في سبيل الله. والمؤمن يعطي كل غال ونفيس في سبيل ربه تبارك وتعالى، هذه واحدة. الأمر الثاني والمستضعفين وفي سبيل المستضعفين، هذا أظهر الأعارب. لماذا سمي المستضعفون الذين كانوا في مكة، لماذا سموا مستضعفين؟ قال بعض العلماء السين والتاء للمبالغة، أي طلب ضعفهم هؤلاء المشركون. وقال بعض العلماء السين والتاء للحسبان. لماذا؟ السين والتاء للحسبان، أي يعدهم الناس ضعفاء. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون الخروج من مكة لضعفهم، ولأن هؤلاء المشركين يسومونهم سوء العذاب الحسي والمعنوي، ولأنهم محتاجون إلى من يستنقذهم ويخلصهم من بطش هؤلاء المجرمين في مكة. روى البخاري أن ابن عباس قال كنت أنا وأمي في مكة من المستضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويسمي بعضهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. كان يدعو لهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فربنا جل وعلا يحرضهم على القتال بذكر ماذا؟ بذكر أحوال هؤلاء المستضعفين. وتلاحظون ماذا؟ تلاحظون التنصيص على النساء والولدان بعد الرجال، والرجال قد ذكرنا بعض الأسامي، والنساء والولدان. لماذا التنصيص على النساء والولدان؟ ليلهب مشاعرهم من أجل أعراضهم ومن أجل شرفهم، ومن أجل استجلاب الرحمة لهؤلاء المستضعفين وخصوصا النساء والولدان، وللإشارة إلى ظلم هؤلاء المشركين حيث لم يسلم منهم حتى النساء والولدان. لذلك قال جل وعلا والمستضعفين من الرجال والنساء، وقوله من الرجال والنساء عطف بيان لأنه يبين حال المستضعفين، يبين ويكشف، وبعض العلماء أعربها حالا وكلا الإعرابين صحيح، من المستضعف والمستضعفين حال كونهم من الرجال والنساء، هذا على الحالية، والمستضعفين من الرجال والنساء هذا على البيان، كما نقول جاء أبو حفص عمر، فعمر عطف بيان كاشف لا إله إلا الله. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ثم بين جل وعلا ضراعتهم واستغاثتهم بربهم جل وعلا ليفرج عنهم، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، من مكة، فالقرية هنا بمعنى مكة، من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يتضرعون إلى مولاهم ويستغيثون ببارئهم وخالقهم الرحيم الرحمن جل وعلا، الذين يقولون، فجملة الذين نعت لما قبله من الرجال والنساء والولدان، الذين يعني من أوصافهم ومن أعظم صفاتهم استغاثتهم بربهم من أجل أن يخلصهم مما هم فيه، الذين يقولون ربنا، يا ربنا، حذفت أداة النداء كعادة القرآن، ربنا أخرجنا من هذه القرية التي ظلمنا أهلها، هذا هو المعنى، التي ظلمنا أهلها حسا ومعنا. وقوله الظالم أهلها نعت حقيقي أم نعت سببي؟ تفضل، نعت حقيقي أم سببي؟ أين يدخل؟ تفضل، نعت سببي. والفرق بين النعت الحقيقي والسببي في أظهر الوجوه هو أن النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا عائدا على الموصوف، فلما تقول جاء زيد الفاضل، أي الفاضل هو، فالفاضل قد رفع ضميرا مسترا عائدا على زيد. أما في النعت السببي فإن النعت يرفع اسما فيه ضمير يعود إلى الموصوف، جاء زيد الفاضل أبوه، فالفاضل في النعت الحقيقي رفع ضميرا مستترا، وهنا رفع اسما ظاهرا وهو أبوه، فيه ضمير عائد على زيد، واضح؟ أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ومر معكم في الألفية أن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 14، والنعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5، فنلاحظ هنا هل هي موجودة أم لا من باب المراجعة وإن كنا في درس التفسير. ربنا أخرجنا من هذه القرية، ماذا تلاحظون في القرية، مؤنث أو مذكر؟ مؤنث. الظالم، الأصل في النعت السببي أن يلزم الإفراد، هذه قاعدة، الأصل في النعت السببي إلزام الإفراد، فالذي نلاحظه أن لفظة الظالم نعت يتبع المنعوت في التعريف، القرية الظالم، هذه معرفة وهذه معرفة، أليس كذلك؟ ويتبعه في وجه من وجوه الإعراب الثلاثة وهو هنا الجر. ولذلك قال علماء العربية النعت السببي يتبع منعوته إما في التعريف أو التنكير في واحد من هذين، ويتبعه في واحد من وجوه الإعراب الثلاثة فقط، ويطابق مرفوعه في التذكير والتأنيث. فنقول مثلا جاء زيد الفاضل أبوه، جاء زيد الفاضلة أمه، ماذا تلاحظ؟ يطابق مرفوعه تذكيرا وتأنيثا. وقد اتضحت الصورة فراجعت معكم ما درستموه قبل سنين. قال جل وعلا ولا بد من المراجعة، فالعلم يستقر بالمراجعة، العلم يستقر بالمراجعة والمذاكرة. فجرنا قوله جل وعلا الظالم أهلها إلى النعت الحقيقي والنعت السببي. نعم، أخرجنا من هذه القرية الظالم، مر معنا أصل الظلم في العربية ووضع الشيء في غير محله، الظالم أهلها. وأعظم ظلم عند هؤلاء هو الإشراك بالله والكفر بالله. ناهيك عما يسومونه لهؤلاء المستضعفين من أنواع التعذيب الحسي والمعنوي، الظالم أهلها. إذن الظالم هنا رفع اسما فيه ضمير يعود على الموصوف. والملاحظ يا إخواننا أن النعت الحقيقي سمي حقيقيا لأنه يصف منعوته. تقول جاء مصطفى المجتهد، فمصطفى وصف بالاجتهاد. أما في النعت السببي لما تقول جاء مصطفى الفاضل أبوه، من الذي وصف بالفضل، مصطفى أم أبوه؟ وصف من؟ وصف الأب، أبو الموصوف هو الذي وصف بهذا الوصف. فهنا هل القرية هي الظالمة أم أهلها هم الظلمة؟ ولذلك انتبهوا في النعت السببي، فإن الوصف ينسحب على المرفوع الذي فيه ضمير يعود على الموصوف. واضح؟ نعم. واجعل لنا من لدنك وليا، يا رب، يقولون يا رب سخر لنا من يستنقذنا ومن يخلصنا ومن يحفظ علينا ديننا ومن يتولى أمورنا وينصرنا على القوم الظالمين، واجعل لنا من لدنك وليا. وقد استجاب الله دعاء هؤلاء المستضعفين، فيسر لبعضهم الخروج من مكة إلى المدينة، ثم رزق الله المؤمنين فتحا قريبا، فدخل المؤمنون فاتحين، فكان الولي والنصير بعد الله هو محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله بعد فتحه مكة المكرمة. ثم ولى على أهل مكة عتاب بن أسيد، فحكم فيهم بالعدل وساسهم أعظم سياسة رضي الله عنه وأرضاه. بعد الفتح ولى عليهم عتاب بن أسيد كما درستم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثم زاد في إلهابهم وزاد في تشجيعهم على الجهاد في سبيل الله، فضرب مقارنة بين الفريقين، فمدح المؤمنين بأن فريقهم يقاتل في سبيل الله، وذم المشركين بأن فريقهم يقاتل من أجل نصرة الأصنام والأوثان والشيطان. وإذا كان هؤلاء يقاتلون من أجل نصرة الباطل المتمثل في الصنمية والوثنية ونصرة الشيطان وجنوده، فأنتم أيها المؤمنون ينبغي أن تكونوا أجلد منهم وأن تكونوا أصبر منهم وأشجع منهم، لأنكم تقاتلون من أجل الله. مبادئكم مبادئ حق وصدق، مبادئكم أرسخ من الجبال الرواسي، وأما مبادئ هؤلاء فهي مبادئ مهلهلة باطلة لا تعود على أساس متين. لماذا؟ لأنها مبنية على الباطل ابتداء وانتهاء. قال جل وعلا مادحا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقد مر معنا الوقوف مع هذه اللفظة لغة واصطلاح. والمراد به هاهنا الأصنام والأوثان والشيطان. قاتلون في سبيل نصرة الشيطان ومذاهبه المتمثلة في الصنمية والوثنية وغير ذلك. والذين كفروا يقاتلون في سبيله، في سبيل الشيطان. قال تعالى مفرعا: فقاتلوا أولياء أنصار وأحباب، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان ضعيف. هكذا قال؟ ماذا قال؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. التعبير بكانها هنا والله جل جلاله أعلم وأحكم لأمرين. الأمر الأول من أجل الفاصلة، ففواصل صورة النساء تنتهي بالألف، فجيء بكان لتعطى الخبر المنصوب مراعاة للفواصل. والثاني وهو الأظهر وقد نص عليه بعض العلماء، أما هذا الأول فهو فتح من الله جل جلاله: إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن النفس والشيطان، والله وكتابه منه بريئان. لكن مراعاة الفواصل في هذا الكتاب معهودة، وذاك الذي دفعني إلى هذا القول. مثلا أحيانا يقول موسى وهارون، وأحيانا يقول هارون وموسى حسب الفواصل. يقول في سورة الإخلاص مثلا: قل هو الله أحد، فالفاصلة دالية. في الآية الأخيرة قال: ولم يكن أحد كفوا له. هذا هو الأصل، تقديم اسم كان على خبرها، لكن من أجل مراعاة الفاصلة قدم الخبر وأخر اسم كان: ولم يكن له كفؤا أحد. واضح؟ نمر إلى القول الثاني، وهو أن ذكر كان هاهنا من أجل التوكيد على ضعف كيد الشيطان. وما هو الكيد في العربية؟ ما هو الكيد في العربية؟ السعي إلى إضرار الغير على جهة الاحتيال. كاده يكيده كيدا إذا سعى إلى إلحاق الضرر به على وجه الحيلة. اكتبوه واحفظوه وانظروه عند الرازي في التفسير الكبير وغيره. نعم، إن كيد الشيطان، والمراد بكيده ها هنا وسوسته إلى أعدائه بالانتقام من المؤمنين وتدبيره معهم من أجل محاربة الإسلام والمسلمين، فيتحد شياطين الإنس مع شياطين الجن من أجل محاربة الحق وأهله. واضح؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وتلاحظون أن درس الليلة آياته تدور محاورها حول الجهاد في سبيل الله. انتقل ربنا جل وعلا مستفهما، والاستفهام خرج مخرج التعجيب، وأما الاستفهام الذي مضى معنا فقد خرج مخرج الإنكار، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وهنا خرج مخرج التعجيب، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ألم يصل إلى علمك يا محمد حال هؤلاء؟ فيتعجب من ماذا؟ يتعجب من حالهم. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذا ما بقي من هذا الدرس المبارك. ألم ترى، قلنا الاستفهام خرج مخرج التعجيب من أحوال هؤلاء. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. العلماء رحمهم الله مختلفون في هؤلاء، هل هم ضعاف الإيمان أم هم المنافقون؟ واضح. الإمام ابن كثير في تفسيره لم يعرج على المنافقين، وكذلك فعل صاحب روح المعاني فيما أذكر، وأغلب المفسرين نص على الخلاف كما فعل العلامة أبو عبد الله القرطبي وغيره. أما على القول الأول وهو أنها في ضعاف الإيمان، ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة لم يؤمر بالقتال، لأن أسباب القتال لهؤلاء المشركين لم تتوفر بعد، والجهاد بشروطه وضوابطه، ليس الجهاد فوضى كما يزعم الخوارج وغيرهم في كل زمان ومكان. ولذلك ربنا في أواخر سورة الزخرف يقول فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، وقرأت فسوف تعلمون. فكان عليه الصلاة والسلام غير مأذون له بالقتال في مكة، وكان بعض الصحابة يتحرقون من أجل أن يقاتلوا هؤلاء المشركين ليشتفوا باش يداوي قلوبهم وليعالجوا ما في نفوسهم تجاه هؤلاء، ليشتفوا مما في صدورهم حول هؤلاء المجرمين المعتدين. قد مر معنا الحديث عن قوله تعالى والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه قبل قليل. فأرادوا أن يشتفوا من هؤلاء، فالله أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن كانت الزكاة آنذاك لم تكن ذات نصب كما قال ابن كثير وغيره، إنما أمروا بمواساة الفقراء. وقد ذكر ابن كثير رواية ابن أبي حاتم أن عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقاتلوا المشركين فلم يأذن لهم بذلك. وأغلب المفسرين يروون رواية الكلبي. إذن هناك رواية ابن أبي حاتم وقد ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله، حيث جاء عبد الرحمن بن عوف وغيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في ذلك فلم يأذن لهم صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، بمعنى أنهم في مكة كانوا متحرقين على ماذا؟ على الجهاد. فلما كتب عليهم القتال في المدينة إذا فريق منهم، واضح؟ وكذلك رواية الكلبي تدل على ما تدل عليه رواية ابن أبي حاتم. إذن هذا فيما يتعلق بالمؤمنين. وفي الحقيقة ينبغي أن تنسحب على ضعاف المؤمنين، لأن عبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابة رضي الله عنه، وإن كان ذلك السبب قد رواه ابن أبي حاتم ورواه الكلبي، لكن الذين صدر منهم ذلك بالمدينة لا يدخل فيهم كبار الصحابة، إنما بعض ضعاف الإيمان بناء على مدى على الجبلة البشرية، وأن الإنسان يخاف من الموت على هذا القول. وإن كان هذا القول مرجوحا، فالقول الراجح الذي رجحه كبار المفسرين، وإن كان ابن كثير ليس منهم هنا، رجحه الإمام الرازي ورجحه الإمام القرطبي، أنها في المنافقين، والسياق يساعد على ذلك. السياق يساعد على ذلك، فإن المؤمنين لا يمكن أن يقولوا لما كتبت علينا القتال، والمؤمنون لا يخافون الناس كما قال تعالى يخشونهم كخشية الله أو شد خشية، أليس كذلك؟ والمؤمنون أيضا لا يقولون إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، حشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وما دامت هذه الجملة الكريمة معطوفة على سابقتها، فما يقال في المعطوف يقال في المعطوف عليه، فالسياق واحد. نعم. ولذلك أفسح المجال للإمام الرازي رحمه الله ليلخص القولين معا ويرجح أنها في المنافقين. يقول رحمه الله قال: وفيها قولان. الأول أن الآية نزلت في المؤمنين، أن الآية نزلت في المؤمنين. قال الكلبي، جاء برواية الكلبي ولم يأتي برواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس، قال الكلبي: نزلت في عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن مضعون. وفي الحقيقة روايتان متقاربتان في المضمون. قال: كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجروا إلى المدينة، ويلقوا من المشركين أذى شديدا، فيشكون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: إذا لنا في قتالهم. ويقول لهم عليه الصلاة والسلام: كفوا أيديكم فإني لم أمر بقتالهم. واضح. واشتغلوا بإقامة دينكم من الصلاة والزكاة. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كارهه بعضهم، فأنزل الله هذه الآية. كارهه بعضهم، إذن ضعاف الإيمان على هذه الرواية كرهوا القتال. ثم قال الرازي: واحتج الذاهبون إلى هذا، الذين قالوا بأن الآية في المؤمنين، واحتج الذاهبون إلى هذا القول بأن الذين يحتاج الرسول أن يقول لهم كفوا عن القتال هم الراغبون في القتال، والراغبون في القتال هم المؤمنون. واضح. فدل هذا على أن الآية في حق المؤمنين، وأن كراهتهم للقتال إنما هي بمقتضى الجبلة البشرية كما ذكرت لكم قبل قليل. وقولهم لما كتبت علينا القتال محمول على التمني في التخفيف. هذا لما كتبت علينا القتال أوله القائلون بأنها في المؤمنين بهذا التأويل، قالوا محمول على التمني في التخفيف للتكليف، محمول على التمني في ماذا؟ في التخفيف للتكليف، لا على وجه الإنكار لإجاب الله تعالى. بمعنى أن هؤلاء يتمنون أن يخفف الله عنهم في هذا التكليف الذي هو الأمر بالجهاد إلى وقت آخر، لا أنهم ينكرون إجاب الله الجهاد عليهم، وحشاهم. واضح؟ زين. القول الثاني وهو الراجح إن شاء الله أن الآية نازلة في حق المنافقين، وأنا أعجب كيف لم يذكر ابن كثير الخلاف، ذكر قولا عن مجاهد أنها في اليهود ولم يذكر أنها في المنافقين، عجيب. قال الرازي: والقول الثاني أن الآية نازلة في حق المنافقين، واحتج الذاهبون إلى هذا القول بأن الآية مشتملة على أمور تدل على أنها مختصة بالمنافقين، لأن الله وصفهم بأنهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق، لأن المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى. قال: ولأنه سبحانه حكى عنهم أنهم قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ والاعتراض على الله ليس إلا من صفة الكفار أو المنافقين، ولأن الله قال للرسول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة، وذلك من صفات من؟ من صفات المنافقين. ثم قال: والأولى، سيرجح الشيخ رحمه الله الإمام الفخر، ثم قال: والأولى حمل الآية على المنافقين، لأنه سبحانه ذكر بعد هذه الآية قوله: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، ولا شك أن هذا من كلام المنافقين. فإذا كأدى أجمعوا عليه هذا، حتى ابن كثير ذكرها أن هذه الآية، أن هذا السياق في المنافقين، وإن تصبهم حسنة أجمعوا على ذلك، لكن سبحان الله لماذا لم يجعلوا المعطوف عليه كالمعطوف؟ ما دام المعطوف في المنافقين لماذا لم يجعل المعطوف عليه في المنافقين؟ فهمت المعنى؟ فانتبهوا. قال: ولا شك أن هذا من كلام المنافقين، فإن كانت هذه الآية معطوفة على الآية التي نحن في تفسيرها، ثم المعطوف في المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا، وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أي في المنافقين أيضا، واضح؟ ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الخلاف، قال رحمه الله تعالى: وهذا أشبه بسياق الآية. بعد أن ذكر الإمام القرطبي الخلاف إلى أن ذكر أنها في المنافقين، قال: قلت: وهذا أشبه بسياق الآية لقوله: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ومعاذ الله، يقول الإمام أبو عبد الله القرطبي، ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابي كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة، بل كانوا لأوامر الله ممتثلين مطيعين سامعين طائعين، يرون الوصول إلى الدار الآجلة خيرا من المقام في الدار العاجلة على ما هو المعروف من سيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. انظروا لكلامه: إلا أن يكون قائله، هذا احتمال قد ذكرناه أنها في بعض ضعاف الإيمان، قال: إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ في الإيمان قدمه ولن شرح بالإسلام جنانه أي قلبه، فإن أهل الإيمان متفاضلون، فمنهم الكامل ومنهم الناقص، وهو الذي تنفر نفسه عما تؤمر به فيما تلحقه فيه المشقة، كي اللي كينفر من الصيام وكيصوم مع أنه يجد فيه مشقة، فكيف بالقتال؟ قال: وهو الذي تنفر نفسه عما تؤمر به فيما تلحقه فيه المشقة وتدركه فيه الشدة. نعم، كلام العلماء الذين قالوا في المنافقين هو الذي يرتاح إليه القلب وتميل إليه النفس، ومما يدل على ذلك أن الصحابة الكرام ضربوا المثل الأعلى في الشجاعة، وسأذكر لكم موقفين حصلا في غزوة واحدة. تلكم الغزوة هي غزوة بدر، قد مر معنا بعض الحديث عنها في آيات آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قلة. تذكرون أن النبي لما أراد أن يخرج إلى بدر ماذا قال للصحابة؟ أشيروا علي أيها القوم. فتكلم أبو بكر وأحسن، وتكلم عمر وأحسن، وتكلم المقداد بن عمرو، فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك حتى تبلغه. ثم قال أشيروا علي أيها القوم، يريد كلام الأنصار. فتقدم سعد بن معاذ وقال امضي يا رسول الله، امضي يا رسول الله إلى ما أراده الله. ثم قال كلامه الجميل المعروف رضي الله عنه وأرضاه وتحفظونه، قال له إنا لصدق في القول صبر عند اللقاء، ولعل الله أن يريك. وقال له قبل ذلك والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. إنا لصدق في القول صبر عند اللقاء، أي في الحرب، ولعل الله أن يريك فينا ما تقر به عينك فامض على بركة الله يا رسول الله. لكن ما قاله بعض العلماء كالقرطبي كما تلاحظون ذلك الاحتمال في بعض ضعاف الإيمان أن يقولوا ذلك على وجه الجبلة البشرية ليس ببعيد، لكن السياق لا يساعد عليه، السياق يساعد على أنها في المنافقين. ومما يدل على ذلك أن الحديث قادم من آيات سالفة إلى درسنا الليلة من قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا، إلى قوله خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن، إلى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. فهم المعنى؟ فكل هذه القرائن اللفظية والحالية والمعنوية تساعد على ترجيح ما ذهب إليه هؤلاء العلماء. نقف مع الألفاظ ونختم بإذن الله تبارك وتعالى. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الكف معروف، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا هذه هي الفجائية كما تعلمون في العربية، خرجت فإذا الأسد بالباب تسمى الفجائية. إذا فريق منهم يخشون الناس، هذا حال المنافقين، يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية. الله أكبر. إذا فريق منهم يخشون الناس ك، هذه الكاف تحتمل احتمالين، أن تكون اسمية بمعنى مثل، وأن تكون حرف جر على بابها دالة على التشبيه ليلى كالبدري. إذا جعلناها اسمية بمعنى مثل فإعرابها يتخرج على أنها نعت لمفعول مطلق محذوف، تقدير الكلام يخشون الناس خشية مثل، واضح؟ قد مر معنا أمثال هذا كثيرا. فقليلا ما يؤمنون، فإيمانا قليلا ما يؤمنون كما مر معنا، واضح؟ قليلا نعت لمفعول مطلق محذوف. وإما أن تكون حالا، حال كون تلك الخشية مثل خشية الله. وإما إذا جعلناها حرف جر فيكون المجرور في محل نصب على الحالية أو على المفعولية المطلقة. وانظروا إعراب الدرويش من المتأخرين، وانظروا اللب المصون من المتقدمين، وانظروا أعاليب القرآن. لا إله إلا الله، يخشون الناس كخشية الله. الدر المصون، أنا قلت اللب المصون، انظروا الدر المصون. تعرفون الدر المصون؟ للإمام السمين الحلبي تلميذ أبي حيان الأندلسي رحم الله الجميع، من أوسع الكتب في هذا الباب، مجلدات. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، أو هذه بمعنى ماذا؟ أو عندها معاني، أو هنا بمعنى بل، كما قال تعالى عن نبي الله يونس: أو يزيدون. ماذا قبلها؟ فآمن به أو له 100,000، 100,000 أو يزيدون. وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه، هذا هو الشاهد الذي نريد، وأرسلناه إلى 100,000 بل ليزيدوا، على أظهر التفسير. يخشون الناس أي يخشون قتال المشركين فزعا من الموت، والذي يفزع من الموت هو المنافق أو ضعيف الإيمان على ذلك الاحتمال، أليس كذلك كما ذكرنا؟ يخشون الناس كخشية الله، كخشية الله أو شد خشية، تمييز. ما معنى يخشون الناس كخشية الله؟ قال العلماء: يخشون الناس كخشيتهم من عقاب الله أن ينزل عليهم من السماء، أي يخافون الموت في مقابلة هؤلاء المشركين، كما يخافون عقاب الله جل وعلا أن ينزل عليهم من السماء. هذا هو المعنى، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال. الرازي رحمه الله يرى أن أو هنا للتنويع، يخشون الناس أن بعضهم خشيتهم لهؤلاء كخشية الله، وأن بعضهم أشد من ذلك. انظروه في التفسير الكبير: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، تمييز. وقالوا: ربنا لما، هذا اعتراض على الله لا يصدر من المؤمنين بل يصدر من المنافقين. ولذلك قلت لكم إن السياق يساعد على أنها في المنافقين، وإن كنا لا نرد ذلك الاحتمال الآخر الذي نص عليه علماؤنا رحمهم الله بعد ترجيحهم هذا، بعد ترجيحهم القول الأول وأنها في المنافقين. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال. ما هنا بمعنى ماذا؟ لما؟ وأين ألفها؟ ماذا قال ابن مالك؟ أحسنت. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، زي أحسنت. وأوليها لها إن تقف، هذا لا غرض لنا فيه، لا غرض لنا فيه، وإنما غرضنا بصدر البيت. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، ما الاستفهامية؟ عندما يدخل عليها حرف الجر تحذف ألفها. عما يتساءلون؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ لما كتبت علينا القتال؟ لولا حرف الجر لعادت إليها ألفها. وما لكم لا تقاتلون، فما لهؤلاء القوم لا يكادون، وما تلك بيمينك يا موسى؟ واضح؟ لأنه علب بها دون دخول الجر، دون دخول حرف الجر عليها. نعم، رحم الله ابن مالك. وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف لما عمه، عندما تقف تقول عمه. نعم، وهذه تسمى هاء السكت، كقوله تعالى مالية ما أغنى عني سلطانية، وهكذا. لما كتبت علينا القتال لولا هذه، بمعنى ماذا؟ هل للعرض أم للتحضيض؟ فهنا الطلب بشدة، يطلبون من الله جل وعلا. ولذلك قال علماؤنا هنا لولا تحضيضية وليست بمعنى العرض، لأن العرض يكون الطلب برفق لا بشدة وعنف، ولا يمكن أن نعبر هنا بالعنف، لأن علماء العربية يقولون العرض طلب برفق، تقول لولا تزورنا فنكرمك، وأما التحضيض فيكون بعنف، لولا تجتهدون فتنجحوا، واضح؟ لولا تستغفرون ربكم، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون في سورة النمل. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة هلا تستغفرون الله. لولا تحضضي هنا، تحضضي. نعم، وابن مالك رحمه الله ماذا يقول؟ لولا ولو ما يلزمان الابتداء إذا امتناعا بوجود عقدا وبهما التحضيض مز، أي مز وميز بهما التحضيض، وهلا ألا ألا وأوليا هل فعلا، قد مر معنا هذا في الألفية. نعم، لولا لما كتبت علينا القتال هلا أخرتنا، انتبهوا، هلا أخرتنا إلى ماذا؟ إلى أجل قريب. فعلى أنها في ضعاف المؤمنين، كيف ستتخرج حتى نجمع بين القولين، وإن كنا قد عرفنا الراجح من المرجوح؟ لولا أخرتنا يا ربنا إلى مدة مستقبلية حتى لا يشمت بنا أعداؤنا، لأنهم يفزعون من لقائهم ويخافون من الموت في هذه الأحوال، فيريدون ماذا؟ يريدون تعليق هذا التكليف إلى زمن مستقبلي، يريدون التأخير لهذا التكليف. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، مفهوم؟ وأما في المنافقين فهي على بابها، فالمنافق مظهر للإيمان مبطن للكفران، لا يريد نصرة دين الرحمن، وإنما يسعى إلى مصالحه، إلى مصالحه الدنيوية فقط. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قال تعالى في الرد قل متاع الدنيا قليل، قل تزهيدا لهم فيما يؤملونه من البقاء، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل، من أجل المتاع الفاني. يؤملون ماذا؟ يؤملون طول العمر في الدنيا من أجل المتاع الفاني، من أجل شهواتها وملذاتها. قل متاع الدنيا قليل، وأنتم خوفكم من الموت ونكوصكم عن القتال في سبيل الله تبارك وتعالى لن يؤخر أجلا، فالآجال محدودة كما أن الأرزاق مقسومة. زهدهم جل وعلا فيها في حطام الدنيا الفاني، فقال قل متاع الدنيا قليل والآخرة، أي وثواب الآخرة خير لمن اتقى، فلا تظنوا أن الموت سببه القتال فتحجموا عن نصرة دين رب العزة والجلال. يريد القرآن الكريم أن يزيل من عقول المؤمنين ابتداء ومن عقول هؤلاء المنافقين انتهاء أن القتال ليس هو سبب الموت. لو كان القتال سبب الموت لقتل خالد بن الوليد الذي حضر 90 معركة ومات على فراشه، وكثير من الأبطال شهدوا معارك شتى وماتوا على فروشهم. فالموت بيد الله، وطريقته لا يعلمها إلا الله، لا يدري الإنسان متى يموت وكيف يموت، كما قال جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قل متاع الدنيا زهيد لهم فيما يؤمنون البقاء من أجله ويتركون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى الذي فيه العز والشرف والمجد. فأراد القرآن أن يزيل من عقولهم أن القتال ليس هو الذي يقتل وليس هو الذي يأخذ الأرواح، وأن الأرواح لا تؤخذ إلا بإذن الله في الأوقات المحدودة. فهم معنا؟ وسيزيد ذلك بيانا فيما يأتي. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أي ولا تنقصون شيئا من أجور أعمالكم ولا ثواب جهادكم فتيلا. والفتيل مر معنا هو الخيط الذي في شق النواة يضرب مثلا للصغر والحقارة، قد مر معنا هذا في الدروس الماضية. إن الفتيل من طوى في الشق من النواة، قاله ذو الحذق، ونقطة أي في ظهر النواة، ونقطة في ظهرها النقير، والقشرة التي تغطي النواة، والقشرة البيضاء هي القطمير، لعلكم قد حفظتموها لأننا قد ذكرناها في الدروس الماضية. قل متاع الدنيا قليل تزهيد لهم في هذا الحطام الفاني، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم رد جل وعلا على هؤلاء المنافقين، ورده يعم ضعاف المؤمنين: أينما تكونوا أيها الخائفون من الموت في ماذا؟ في المعارك، أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما، أين اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. أين تجلس أجلس، أينما تكونوا فعل الشرط، يدرككم جواب الشرط، وهو دال على العموم عند اللغويين والأصوليين. أينما تكونوا أي في أي مكان تكونوا أيها الجبناء أيها الخائفون من الموت في ساحة القتال، أينما تكونوا يدرككم الموت. تأكيد لذلك المعنى، وهو إزالة ماذا؟ مفهوم أن القتال يلزم منه الموت، فلا تلازم بين القتال والموت. قد يقاتل في 100 معركة ولا يموت في معركة، إنما يموت على فراشه، وقد يقاتل في معركة واحدة فيموت. لماذا؟ لأن الأجال محدودة كما أن الأرزاق مقسومة، فانتهى الأجل فانتهى الرزق. لا إله إلا الله. أينما تكونوا يدرككم الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم، جواب لو محذوف على أن لو شرطية، على أن لو شرطية. ولو كنتم في بروج مشيدة، البروج جمع برج وهو البناء المنيع الحصين الذي يتمنع فيه ويتحصن فيه ويطلق على البناء المرتفع كما يطلق على القصر العظيم، هذا في العربية. وأما من ناحية التفسير، ولو كنتم في بروج مشيدة، العرب تقول شاد البناء وشيده بمعنى رفعه، فيكون المعنى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي ولو كنتم في حصون منيعة قوية مرتفعة محصنة بالجنود وفي زماننا وأنواع الكاميرات وما إلى ذلك من أساليب النجاة، فملك الموت لا يحجزه أحد ولا تحبسه سلطة ولا يقوى على دفعه جيش. ولو كنتم في بروج مشيدة، لا إله إلا الله. وها هنا وقفة، وهي أن علماء أهل السنة والجماعة يردون على المعتزلة، فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الآجال محدودة وأنه إذا انقضى الأجل فيلزم خروج الروح من الجسد، خلافا للمعتزلة الزاعمين أن المقتول لو لم يقتل لعاش. أهل السنة يقولون إذا انقضت الآجال خرجت الأرواح من الأجساد، المعتزلة يقولون المقتول لو لم يقتله قاتله لعاش، ونحن نقول قتله من قبل قاتله دل على انقضاء أجله، فكان هذا القاتل سببا في إزهاق روحه، فتأملوا. واضح؟ نعم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وها هنا وقفة أخرى، وهي أن هذه الحياة ينبغي للعاقل أن يتعظ فيها بذكره للموت، بذكره لهادم اللذات. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، والله جل وعلا يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، في سورة الأحزاب في الرد على المنافقين أيضا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، انظر وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وهنا ماذا قال؟ قل متاع الدنيا قليل. لا إله، القرآن يوضح بعضه بعضا ويقرب بعضه معنى بعض. وفي قوله أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تزهيد في هذه الدار، وأن العبد العاقل ينبغي له أن يحتاط لدينه وأن يستقيم على طاعة ربه وأن يجتنب المحرمات وأن يسعى فيما يرضي رب الأرض والسماوات، وأن يستحضر هذه الآيات وغيرها، وأن يستحضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا أذكر نفسي وإخواني بقول بعض العلماء ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في بدون تعليق على الأبيات لبحل الوقت قد أطلت عليكم، وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجيك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعطب؟ أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب؟ به الجسم من بعد العمارة يخرب. أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب. وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا. وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب. وكل حبيب قلبه متحرق يقلب كفيه عليك ويندب. وقد نشروا الأكفان من بعد طيها، وقد بخروا منشورهن وطيبوا، وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثاني طيهن وعصبوا. وفي حفرة ألقوك حيران مفردا، تضمك بيداء من الأرض سبسب. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب؟ وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهادم لذات الفتى سوف يقرب. وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن ربي للذنوب لمذهب. ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجا منك أقرب. فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي أنت للخلق مهرب. وصل إلهي كلما در شارق على أحمد المختار ما لاح كوكب. هذه الأبيات ذكرت بها نفسي وإخواني في هذا الدرس التفسيري المبارك، جرنا إليها قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل، وقوله تعالى أينما تكونوا في أي موضع يا أصحاب القصور العالية وأصحاب منازل الرفاهية، يا أصحاب الجيوش والأجناد، إن ملك الموت لا يحبسه أحد، إن ملك الموت لا تحبسه سلطة ولا جيش ولا قوة، أينما تكونوا يدرككم الموت. فهل أعددنا لذلك اليوم من عمل؟ هل أعددنا توبة واجتهادا؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نختم الدرس. ولو كنتم في بروج مشيدة، ختم الله جل وعلا بذكر مثالب المنافقين وقبائح هؤلاء المجرمين، فقال جل وعلا وإن تصبهم، وقد أجمع العلماء على أن هذا السياق في المنافقين، إنما الخلاف فيما مضى من قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم كما أسلفنا. أما قوله وإن تصبهم حسنة، هذا السياق أجمع المفسرون على أنهم في المنافقين، ولا يحتمل إلا ذلك. وإن تصب هؤلاء المنافقين حسنة أي نعمة ورخاء من ثمار وزروع من ثمار وزروع ونتاج حيوان كنتاج الخيول وغيرها في ذلك الزمان وغيره وأولاد وظفر وغنيمة وأمن وسلام يقول هذه من عند الله هذا حال المنافقين وإن تصبهم سيئة أي بلية من جذب وقحط وهزيمة ونحو ذلك من المصائب والبلايا يقول هذه بسببك يا محمد هذه من عندك أي بشؤمك قال العلماء يتطيرون به بشؤمك ألا لعنة الله على الظالمين وبسوء تدبيرك وقيادتك قال الإمام القرطبي قال اليهود والمنافقون بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأصحابه وعاشوا فيها برهة من الزمان قال اليهود والمنافقون لم نعرف نقص ثمارنا وزروعنا إلا بعد أن دخل علينا هذا الرجل وأصحابه انظروا انظروا إلى كلام هؤلاء الأجلاف يقولون لم نعرف نقص ثمارنا وزروعنا إلا بعد أن دخل علينا هذا الرجل وأصحابه يتطيرون به عليه الصلاة والسلام ويتشاءمون به قال علماؤنا وهذا السياق يشبه سياق سورة الأعراف مع نبي الله موسى وقومه قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه حلدوا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله واضح قال جل وعلا لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه يتشاءموا بماذا بموسى ومن معه يقولون هذا بسبب موسى ودعوته ودينه يتطيروا بموسى ومن معه قال جل وعلا في الرد عليهم ألا إنما طائرهم عند الله ينسبون غلاء الأسعار والقحط والجدب والجفاف ينسبون ذلك إلى موسى ودعوته واضح قال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله قال العلماء ألا إنما نصيبهم مما قدره الله جل وعلا من الخير والشر عند الله هو جل وعلا المقدر للخيرات والبركات وهو المقدر للمصائب والبليات لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وله في ذلك من الحكم ما لا تدركه عقول العالمين عودا إلى آية النساء التي معنا وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قال تعالى في الرد عليهم قل كل من عند الله أي كل بقضاء الله وقدره ولا دخل لمحمد في شيء من ذلك إن هو إلا بشر مثلكم ولذلك ربنا جل وعلا بعد أن قال كل قل كل قل لهم يا محمد كل من عند الله بعد ذلك سفه أحلامهم فقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا إذا كان تقدير الخير والشر من الله جل وعلا لمن طوى تقديره جل وعلا من الحكم، أو لمن طوت عليه تقاديره جل وعلا من الحكم، فمالي ما استفهامية؟ فأي شيء حاصل لهؤلاء حتى لا يكادوا يفقهون ما يلقى إليهم من أحاديث القرآن ودروسه العقدية وأحكامه المرعية بسبب انطماس بصائرهم وفساد قلوبهم؟ إذ لو أعملوا عقولهم فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في عالم المعتقدات، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كل في كتاب مبين، وغيرها من دروس القرآن العقدية، لو أمعن هؤلاء المنافقون النظر فيها واستفادوا منها الدروس والعبر، ما قالوا عندما تصيبهم الحسنات هذه من عند الله، وعندما تصيبهم المصائب والبليات هذه بشؤمك يا محمد وبسوء تقديرك وإدارتك. ولذلك قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال علماؤنا لو كانوا يفقهون دروس القرآن لعلموا أن المانع والمعطي هو الله، وأن الباسط هو الله، وأن المضيق هو الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، ما هو إلا بشر مرسل صلى الله وسلم عليه وعلى آله، لا قدرة له على جلب المنافع للبشر ولا على دفع المضار عن البشر. فما لهؤلاء القوم؟ ماذا حصل لعقولهم؟ استفهام خرج مخرج الإنكار. ماذا حصل لعقول هؤلاء الذين صاروا لا يكادون يفقهون دروس القرآن العقدية وأحكامه الشرعية؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ ثم أعطانا درسا في المعتقد وفي باب القدر. ما أصابك أيها الإنسان، الخطاب عام يعم جنس الإنسان، ما أصابك أيها الإنسان الضعيف من حسنة، ما أصابك من إحسان وجود وامتنان، فمن الله الواحد المنان. ما أصابك من حسنة فمن الله، والحسنة هنا نكرة تعم جميع أنواع النعم، أي ما أصابك من نعمة كيفما كانت، ما أصابك من منحة كيفما كانت، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة، من بلية أو مصيبة كيفما كانت، وعلى رأسها قسوة القلب، أعظم بلية وأعظم مصيبة هو جذب القلوب وقحطها، أعظم من قحط السماء وجذبها. فمن شرح الله صدره للإسلام كمن أقسى الله قلبه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. جواب الاستفهام محذوف، لا كالذي في الأنعام. ماذا قال في الأنعام؟ أو من كان ميتا فأحييناه، جواب الاستفهام، أو من كان ميتا فأحييناه. هنا ماذا قال؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام، أين جواب الاستفهام؟ غير موجود. لكن في سورة الأنعام جواب الاستفهام أو من كان ميتا فأحييناه زد كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كمن مثله في سورة الزمر أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن أقسى الله قلبه دل عليه قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فهمتم الآن؟ نعم. فجواب الاستفهام محذوف. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمن نفسك أي بسببك، بسبب مخالفتك أوامر ربك ومتابعتك لهواك. وهذه الآية شبيهة بقوله جل وعلا في سورة آل عمران كما مر معنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لما قالوا لماذا هزمنا في أحد واستشهد منا 70 قال الله لهم أولما أصابتكم مصيبة أي في أحد قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ففهموا هذا. وكمثل قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم على قراءة حذف الفاء، هذه القراءة ليس فيها الفاء. وعلى القراءة الأخرى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إما أن تكون ما شرطية وإما أن تكون موصولية. والذي أصابكم من مصيبة بسبب، واضح؟ بسبب ما، وعلى أنها شرطية. وما أصابكم من مصيبة جواب الشرط فبما أي فبسبب ما كسبت أيديكم. وهذا يذكرني بقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، حرك صاحبك، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهذا يجرنا إلى عقوبات المعاصي. وقد جمع بعض العلماء 50 ما يقارب 50 عقوبة للذنوب والمعاصي، وأعظمها عقوبات القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. وانظروا الجواب الكافي رحم الله صاحبه فقد أحسن فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، والذل مصيبة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك إذا تبايعتم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، الحديث تعرفونه. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ انظروا، حب الدنيا من أعظم المصائب وكراهية الموت. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. مصيبة. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع، السيدة وغيرها، ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. هذا الحديث وحده يحتاج إلى محاضرة. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ ما في أيديهم كما وقع أيام الاستعمار. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نختم درسنا هذا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا. الإمام أبو الحسن الأشعري استدل بهذه الآية على ماذا يظهر لكم؟ استدل بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة، على أن أفعال العباد كلها مخلوقة خلافا للمعتزلة، واستدل بقوله تعالى: قل كل من عند الله، الخير والشر، الطاعات والمعاصي. أما المعتزلة فيقولون: الله لا يخلق الذنوب والشر، لا يقدر ذلك. واستدلوا بقوله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذه مسائل عقدية تنطرح في ذهني، فلا أريد أن أبخل عنكم بها ونحن في صدد الحديث عن آية تتعلق بها، فيحسن بنا ويجمل بنا ذكر ذلك في موضعه، إلا إذا نسينا، والإنسان معدن النسيان. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، حتى في الدرس إن غلبك النوم فاعلم أن ذلك من نفسك ومن الشيطان، لأنه يريد أن يضيع عليك العلم. أما إذا كان الشخص يتابع مباراة كرة يفتح عينيه فتحا مبينا، أو يتابع شيئا في الهاتف، أما إذا حضر خطبة الجمعة أو درسا علميا تراه يدغدغه النوم دغدغة فتنغلق جفونه ثم تنفتح، ولا يكاد يصغي للخطيب ولا للشيخ حتى ينتهي الدرس، وهذا من المصائب. يدخل في قوله تعالى: وما أصابك من مصيبة، من بلية، من سيئة فمن نفسك ومن شيطانك وقرينك. فاتقوا الله يا عباد الله، وجدوا واجتهدوا في مرضات الله تبارك وتعالى. قال تعالى خاتما: وأرسلناك للناس رسولا. أرسلناك يا محمد للناس مبلغا، مبلغا هذا الكتاب العجاب وهذه الشريعة الغراء، ولم نرسلك لغير ذلك. فالقضاء والقدر بيد الله جل وعلا، أنت لا تملك نفع الخلق ولا ضرهم، فالنافع الضار هو الله، والمعطي المانع هو الله. إن عليك أنت إلا البلاغ، كما قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. فانظروا لهذه الخاتمة: وأرسلناك للناس رسولا. ليس بيدك نفع البشر ولا ضرهم، إنما عليك تبليغ ما أراد الله تبليغك إياه. وأرسلناك للناس، وأكد جل وعلا هذا العامل، أكده بالحال رسولا، فرسولا حال مؤكدة للعامل أرسلنا، كقوله: فتبسم ضاحكا، ضاحكا حال مؤكدة، وكقوله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة، فالعثو هو الإفساد، واضح. وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا على صدقك ونزاهتك، وكفى بالله شهيدا على صدقك ونزاهتك وصحة رسالتك. الله، ما أعظم هذه الخاتمة! وكفى بالله شهيدا. وبذلك نختم، وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن وفى. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المباركة، واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لأجدادنا وجداتنا، واغفر لأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وأبنائنا، واغفر لأصدقائنا وأحبابنا وطلابنا، واغفر لمشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال، ونسألك اللهم الصدق في الأقوال، ونسألك اللهم الصدق في الأفعال. اللهم إنا نسألك أن تطيل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة المباركة، إنك على كل شيء قدير وبكل جميل كفيل. وصل اللهم وسلم على الحبيب المصطفى وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.